الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات كلاهما حرام. والدليل قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، تهدد هؤلاء بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، والتهديد لا يكون إلا على محرم. وقال تعالى في الحديث في الحديث الآيات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا يدل على توعدهم بماذا؟ توعدهم بالنار، أن توعدهم بالنار وأنهم لا يأتون آمنين يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.